بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الجاثية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أيها الإخوة الكرام، حاميم سبق أن فسرت هذه الحروف، وقلت لكم من قبل إما أنها أوائل أسماء الله تعالى، أو أوائل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي إشارة إلى إعجاز القرآن البياني، أن هذا القرآن الكريم من هذه الأحرف نظم، والله سبحانه وتعالى يتحدى البشر جميعا أن يأتوا بآية من مثله، أو كما قال بعض المفسرين الله أعلم بمراده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني الرسالة شرفها من شرف المرسل، قيمة الكتاب من قيمة الكاتب، قيمة الرسالة من قيمة المرسل. فالله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يشير أن أيها الإنسان، هل تعلم هذا كلام من؟ هذا توجيه من؟ هذا بيان من؟ إنه بيان الله، إنه توجيه الله، إنه كلام الله، إن هذا الأمر أمر الله، إن هذا النهي نهي الله، إن هذا التفسير للكون وللحياة وللإنسان تفسير الله، إن هذا الكتاب من عند خالق الكون. لذلك قالوا فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الإنسان إذا ما استحضر عظمة الله عز وجل وهو يتلو كلام الله لا يستفيد منه. ما لم يشعر الإنسان حينما يقرأ القرآن أن هذا القرآن كلام الخالق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله عز وجل كماله مطلق، حكمته مطلقة، علمه مطلق، خبرته مطلقة، كلامه يعني لا يمكن أن يتطرق إليه شك ولا خطأ ولا غفلة. فمن حين لآخر الله عز وجل يقول هذا كلام الله، هذا كلام الخالق، تنزيل الكتاب من الله. الله سبحانه وتعالى هذا علم، اسم الله علم على الذات، على ذات الله. الله جل جلاله له أسماء حسنى، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء ليس العد، لقد أحصاهم وعدهم عدا، الإحصاء أرقى من العد. الإنسان إذا قال الله هو الخالق البارئ المصور، هذا ليس إحصاء، هذا عدا. أما النبي الكريم قال من أحصاها دخل الجنة، فكلمة الله هي العلم على الذات لصاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. فكلمة الله لا تعرف ما معنى هذه الكلمة إلا إذا عرفت إلا إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض. يعني كلمة واحدة نلقيها على 1000 إنسان، كل إنسان يفهم منها شيئاً بحسب خبرته، كل إنسان يفهم منها شيئاً بحسب خبرته. يعني بعض الأمثلة تروى إنه إنسان يمشي في الطريق، سمع كلمة كرسي، هو أستاذ في الجامعة ويحمل أعلى شهادة، لكن لم يتح له أن يكون أستاذ ذو كرسي، وهو يتوقع أن هذا الذي يحل محله ليس في مستواه، فهو متألم دائما. فإذا سمع كلمة كرسي، هذه الكلمة تثير في نفس هذا الأستاذ شجون وآلام وتمنيات وطموحات، وقد يبقى يمشي في الطريق ساعة أو ساعتين وكل خواطره أثارتها كلمة كرسي. الكلمة إذن أثارت خبرات، أثارت تصورات، أثارت طموحات. طيب، يسمع هذه الكلمة كرسي إنسان آخر يعمل في حلاقة الشعر وفي عنده كرسيين، ويتمنى يكون هناك كرسي ثالث، لكن يخشى أن ترتفع الضريبة، يخشى أن لا يجد إنسان يعمل على هذا الكرسي. أيضا ساعة وساعتين وثلاثة يمشي بخواطر أخرى. ما الذي أثار كل خواطره؟ كلمة كرسي. يسمع كلمة كرسي إنسان يحتاج في بيته إلى كراسي، بس لا يملكها، لا يملك ثمنها، يعني غرفة فارغة ويأتيه ضيوف وما في عنده ثمن كراسي، يترى أشتريها رخيصة غالية الثمن. أيضا ساعة أو ساعتين ويسمع كلمة كرسي إنسان متعب، يتمنى أن يرى كرسيا يجلس عليه. كلمة واحدة أثارت تصورات شتى ومعاني شتى. ضربت هذا المثل الصارخ لأصل به إلى أن كلمة، لو قلت الله، هذه الكلمة ماذا تثير في نفسك؟ تثير في نفسك كل خبراتك مع الله، فبحجم خبراتك، بحجم تصوراتك لله، بحجم تفكراتك في خلق السماوات والأرض، بحجم عطائك، بحجم إقبالك على الله، بحجم تمنياتك أن يرضى الله عنك، فكلمة واحدة تثير عندك كل الخبرات. إذن هذه الكلمات لها مضامين، وحينما تفقد الكلمة مضمونها لا قيمة لها. لذلك الله يقولها آلاف الناس، هناك من يشهد الله وهو يكذب، يقول الله وكيلك، والله يراه، ما له مضمون عنده أبدا. هناك من يعتدي على الناس ويقول الحمد لله الله وفقنا، على إيش وفقك؟ على إيذاء الناس. فكلمات يقولها الناس ليس لها مضمون أبدا، لكن المؤمن كلما فكر في خلق السماوات والأرض يزداد مضمون هذه الكلمة عنده. يعني أحيانا أنت لو فرضنا لك قريب فرضا يعمل في حقل التعليم الجامعي، تعرفه أنه أستاذ جامعة، لكن ما التقيت معه ولا مرة ولا ناقشته ولا مرة، فكلمة أستاذ جامعة لها عندك حجم. أما لو جلست معه مرة وسمعت من علمه الغزير يظهر حجم هذه الكلمة أخذ أوسع. لو كنت طالبا عنده واستمعت إلى محاضرات لسنوات عدة، وكل محاضرة رأيتها أجمل من أختها وأعمق من أختها، فحجم تقديرك لهذا الأستاذ يساوي حجم خبرتك معه. فنحن نريد أن الإنسان إذا قال الله يقشعر جلده، إذا قال الله يجد قلبه، إذا قال الله يضطرب اضطراب الخشوع. ما بال أناس يسبون الدين أحيانا، يتهجم على الذات الكاملة، يقول كلاما تقول أنت لا يفقه شيئا في الدين. فالإنسان كلما فكر في خلق السماوات والأرض ازداد حجم معرفته، وكلما ازداد حجم معرفته ازداد حجم خشيته. لهذا ربنا عز وجل يقول لنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يعني أيام يقول لك أخي نفذ الأمر، من مين؟ بيقول لك من مين؟ اهتمامك بالأمر ومبادرتك إلى تنفيذه وتعظيمك له بحسب التوقيع. إذا أنت كنت مثلا بسكنة والأمر من عريف قد لا تعبأ به، كلما ارتفعت الرتبة الموقعة على هذا الأمر يزداد تعظيم هذا الأمر. أما إذا رأيت أن قائد الجيش وقع على هذا الأمر تبادر إلى تنفيذه فورا. كل هذه الأمثلة ما أردت منها إلا شيئا واحدا، كل واحد إذا ذكر كلمة الله بحسب تفكره في خلق السماوات والأرض، بحسب تأمله في آيات الله الدالة على عظمته، بحسب خبراته في الاتصال به، بحسب أذواقه في الإقبال عليه، بحسب طموحه إلى مرضاته، كل هذه الخبرات وتلك المعاني والتصورات والتأملات والأذواق إنما تثيرها كلمة الله. فالله تثير في الإنسان كل خبراته مع الله، كل أشواقه، كل ذكرياته الطيبة. المؤمن لما يحكم الصلة مع الله، لو أن هذه الصلة ضعفت أو انقطعت لا شيء في الدنيا يرضي، لأنه ذاق طعم القرب، ما سوى هذا القرب لا شيء يملأ عينه أبدا. مهما اغتنى، قد يغتني وقد يأكل أطيب الطعام وقد يجلس في أجمل الأماكن وقد يسكن في أجمل البيوت، يقول لك لا أنسى تلك الأيام الخوالي التي كانت صلتي بالله فيها محكمة. إذن اجهد في معرفة الله وفي التفكر في خلقه وفي الإقبال عليه وفي الاتصال به وفي مناجاته وفي خدمة خلقه وفي الالتزام بأمره ونهيه، إلى درجة أنه إذا ذكر الله وجل قلبك واقشعر جلدك وانهمرت دموعك. هذا معنى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لو قلت لك حدثني عن ربك، شو بتحكي؟ الله خلق السماوات والأرض، كمل، شو في غير هيك؟ الله هو الخالق. أما مؤمن سالك طريق الإيمان، له مجلس علم، له اتصاله بالله، له إقباله عليه، له حبه له، له شوقه إليه، بحثك 10 ساعات والوقت لا يشعر به لا المتكلم ولا السامع، هي خبرات. لذلك هل في الكون كله جهة يعني أثمن في معرفتها من الله؟ الإنسان المؤمن الصادق شغله الشاغل الله عز وجل. لذلك قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قال علماء التفسير اللغو ما سوى الله والذين هم عن اللغو معرضون. حدثني أخ عن صديق له، يعني له التفات إلى الله شديد وأناب إنابة رائعة، قال لي إن جلس معنا أي حديث دنيوي تافه لا يلتفت إليه ولا يصغي إليه ولا يدلي برأيه فيه أبدا، أما إذا كان الحديث عن الله عز وجل تألق وتكلم. فالمؤمن هذه الحقيقة العظمى تملأ نفسه وتحتل أكبر مكانة في قلبه، بل تحتل كل قلبه. لذلك ورد في الأثر أن يا عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ منظر الله عز وجل هو القلب، القلب منظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أسمر، هذا وسيم الطلعة وهذا دميمها، لا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله جل جلاله يحب في العبد أن يكون قلبه ذاكرا ولسانه شاكرا وبدنه على البلاء صابرا. يحب في العبد أنه إذا صمت فكر في آيات الله. أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. يحب في العبد أن يشغل بمعرفة الله، أن يملأ الكون كل اهتمامه، لأن الكون بابه إلى الله. وأقول لكم دائما وأعيد هذا الكلام كثيرا، إذا أردت أن تدخل من أوسع باب إلى الله فدونك الكون، وإن أردت أن تقطع أقصر طريق إلى الله فدونك الكون، لأنك لا تعرف الله لا بعينك ولا بسمعك. الله لا يرى ولا يسمع، لكن لا تعرفه إلا بعقلك. فكأن الكون طريق وحيد لمعرفة الله عز وجل، وهذا المعنى ورد في هذه الآية: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز، العوام يستخدمون هذه الكلمة، إلى شيء عزيز عليه. بعضهم يقول عزيز علي أي غالي علي، بعضهم يقول عزيز أي نادر. المادة عزيزة بالسوق نادرة، لكن علماء التوحيد قالوا العزيز هو الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ويستحيل الإحاطة به والوصول إليه. ممكن أن تصل إلى الله لكن مستحيل أن تحيط به. باستقامتك وأعمالك الصالحة تصل إليه، أما أن تحيط به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو يعني لا يحتاج شيئا، هو صمد، كل شيء بحاجته، بينما وجود الله عز وجل ذاتي. الحكيم، الحكيم كل شيء تراه عينك، لو لم يكن على ما هو عليه لكان هذا نقصا في حكمة الله. أي الحكيم حكمته مطلقة، لهذا القاعدة الدقيقة تقول: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. والذي أراده الله متعلق بحكمته المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. حكمة ما أراده الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أما الإنسان قد لا يكون حكيما، لماذا؟ لنقص في علمه، يرتكب حماقة لأنه جاهل، وقد يرتكب حماقة بلا حكمة لأنه عليه ضغط أو في شيء أغراه. الإنسان ضعيف تحت قوة الضغط وقوة الإغراء أو بسبب نقص العلم، إذن يرتكب الإنسان أعمالا ليست حكيمة، لنقص في علمه أو لضغط عليه أو لوقوعه تحت تأثير إغراء شديد. كل هذا الله جل جلاله منزه عنها، لذلك حكمته مطلقة. هذا الذي دفع بعض العارفين بالله على أن يقول: ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا الشعور وتلك العقيدة أو هذا التصور، هذا الذي سبب طمأنينة المؤمن، لا يندم على شيء، لا يندم على شيء، ولا يتمنى أن يكون بغير الذي أقامه الله به، لأنه حكمة الله مطلقة. كل شيء كون ولدان بالمكان الفلاني، من الأب الفلاني الأم الفلانية، بهذه الإمكانات بهذه القدرات بهذا المستوى الاقتصادي المعاشي، الله يستر له هذا العمل، عمل وظيفي أو عمل تجاري أو عمل دعوي أو عمل ثقافي، يرى أن هذا كله بحكمة الله عز وجل. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني حالة المؤمن حالة راقية جدا. سبب رقية أنه يرى حكمة الله، ما في شيء يزعج المؤمن. ما الذي يزعج الإنسان؟ الشرك. الشرك أن تتعامل مع الأشياء وكأنها قوى مستقلة عن الله عز وجل، شيء مخيف. في إنسان أقوى منك، في إنسان لا يحبك يتمنى دمارك، فإذا تعاملت مع الأشياء بهذه الطريقة، بطريقة المشركين، أن هذه الأشياء المخيفة هي قوى مستقلة عن الله عز وجل، يجب أن تخاف، يجب أن ينخلع قلبك. الحياة كلها مخاوف، أقربها إلينا مخاوف الأمراض الوبيلة. في أمراض عضالة، في أشخاص أقوياء، في مطبات كبيرة، في ألغام، في حقول، في ورطات، لكن المؤمن إذا استقام على أمر الله وأقبل عليه ووحده خلاص، علاقته مع جهة واحدة، هذه الجهة هي الله عز وجل. لهذا ورد في الحديث: اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أخواننا الكرام، ما في شيء يسعدنا كالتوحيد، والتوحيد هو الدين. لا تعجبوا لما ربنا عم بيقول: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الآن ربنا عز وجل يبين لك أن فحوى دعوة الأنبياء كلهم التوحيد. التوحيد نهاية العلم، طاعتك لله عز وجل نهاية العمل. فإذا وحدته وعبدته فقد جمعت المجد من طرفين. إذا وحدته وعبدته، الله عز وجل ما خلقك إلا من أجل أن توحده وأن تعبده أبدا. هذا هو ملخص الدين كله. أما التوحيد كلمة نقولها جميعا، ولكن البطولة لا في لفظها. أنت تريد $1,000,000، كلمة $1,000,000، وقد لا تملك منها واحدا. فالكلام شيء، أن تلفظ هذا الرقم شيء، وأن تملكه شيء آخر. أن تقول لا إله إلا الله بلسانك شيء، وأن تكون موحدا شيء آخر. الله جل جلاله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، أمرك أن تعلم، لأنك إذا علمت معك مشكلة. فحس فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أخواننا الكرام، التوحيد يحتاج إلى جهد كبير، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو وصلتم إلى معشاره لكنتم أسعد الناس. توحيد، لا ترى مع الله أحد، لا في حقد، لا في بغضاء. أكثر الأمراض الأمراض أسبابها شدة نفسية، والشدة النفسية شعور بالقهر أحيانا، شعور بالقهر. بعض الشعراء يقول: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أيام شخص قوي وهو لا يحبك، وبحسب الظاهر مصيرك بيده، هذا الشعور وحده يدمر صحة النفسية. لكن بالتوحيد لا، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذا الكلام كلام الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عزيز هو القوي، هو الغني، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. أنا أحيانا إن وجدت إنسان يضحك ببراءة أقول هذه نعمة الله عليه. الله قادر يبكي الإنسان، يبكي الرجال، يبكي الأبطال، وأنه هو أضحك وأبكى. يعني إذا الإنسان استيقظ معافى في جسمه، عنده قوت يومه، أولاده في أسرتهم، زوجته صحتها جيدة، ما في عنده مشكلة، ما في عليه فضيحة، ما له مطالب، ما له مطلوب، ما في عنده محكمة، ما في عنده مشكلة، يبحث أيام تلاقي مرح لطيف، يعني وجوده مؤنس. أما لو الله عز وجل ساق له مشكلة يمكن لا يضحك أبدا. إذا كان بعض أعضائه تعطل، بعض الأجهزة تعطلت، أين الضحك؟ تختفي البسمة من على وجهه نهائيا، وأنه هو أضحك وأبكى. إذن عزيز هو ما في غيره، وحكيم كل شيء ساقه لعباده محض رحمة وفضل وعلم وعدالة، عزيز حكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض، الآن بدأ درسنا، ذاك مقدم. يعني السماوات هالمجرات بيقول لك قريب من مليون مليون مجرة، بيقول لك بكل مجرة في قريب من مليون مليون نجم. نحن هالأرض نجم، أحيانا الإنسان بأيام الشتاء إذا غرفة فيها أشعة الشمس وكانت الأرض يرى ذرات عالقة في الهواء وباب، يعني الذرة ما لها حجم إطلاقا وما لها وزن. إذا يعني كنس أرض الغرفة أو كنس السجاد وفي أشعة الشمس يرى شيء عالق في الهواء، هذه الذرات لا وزن لها ولا حجم لها إطلاقا. صدقوني الأرض لو قيست بما في الكون من مجرات وكواكب كهذه الذرة، المجموعة الشمسية بأكملها برمزوا إلها بمنظر درب التبان، درب التبان مجرتنا، مجرة متوسطة. المجموعة الشمسية بأكملها نقطة على درب التبان، نقطة فقط، نقطة بالقلم الرصاص. إذا رسمنا درب التبان شكل مغزلي هكذا، نقطة على طرف هذا الدرب هي المجموعة الشمسية بأكملها. قبل 10 سنوات فيما أذكر أرسلوا مركبة فضائية إلى المشتري، هذه المركبة كانت أسرع مركبة صنعها الإنسان، تسير بسرعة 40,000 كيلومتر بالساعة. 40,000 كيلومتر بالساعة، لا الطيران أسرع طيارة سرعتها أعلى من سرعة الصوت 330 متر بالثانية. أما الطيران التجاري العادي 900-850 كيلومتر بالساعة. فهي المركبة 40,000 كيلومتر بالساعة، بقيت هذه المركبة في طريقها إلى المشتري 6 سنوات. مركبة وصلت وأرسلت صور من هناك، 6 سنوات بسرعة 40,000 كيلومتر بالساعة حتى وصلت هذه المركبة إلى نجم ليس بعيدا جدا في المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية كلها نقطة في درب التبان، وكم مجرة فيه؟ يعني أحدث رقم عم بسمع فيه أنا ببعض المقالات 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية، ما معنى ذلك؟ أن هذه المجرة الآن صورناها بطريق معقد جدا علمي عن طريق الأمواج الصوت، أمواج. هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل 24,000 مليون سنة ضوئية. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية، ثانية 300,000، الدقيقة ضرب 60، الساعة ضرب 60، اليوم ضرب 24، السنة ضرب 365، اجمعهم بالبيت اكتب 300,000 ضرب 60 على الآلة حاسبة، هي صار أريح لك، ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365، هذا ما يقطعه الضوء في السنة. ضرب 24,000 مليون، هي مجرة من المجرات، كانت هنا قبل 24,000 مليون سنة، أين هي الآن؟ والله لا ندري. هذا هو الكون، قريب من مليون مليون مجرة، بكل مجرة قريب من مليون مليون نجم وكوكب، والمجموعة الشمسية كلها نقطة. هناك نجوم حجمها يزيد عن حجم الشمس بملايين المرات. شمسنا نجم متواضع جدا، لأنه في بقلب العقرب في ببرج العقرب نجم اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، بين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة، جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرض وبينهما 156 مليون كيلومتر، ونجم قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. ألسنة اللهب التي صورت أثناء الكسوف طولها مليون كيلومتر، وبعض الأسنان نصف مليون، مليون كيلومتر. لسان اللهب الذي يخرج من أشعة الشمس، من قرص الشمس. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يقول لك المذنب هالي كل 72 سنة يدور دورة، فألف وتسعمية واثناعش وصل إلى جنب الأرض، قريب من الأرض، وقبل سنوات وصل الدورة نفسها. هي ساعة بيج بين، هي الساعة الأولى في العالم بدقتها، تفرق بالسنة ثانية ثانيتين بالسنة كلها. ما الذي يصححها؟ مرور نجم. النجم أدق من ساعة بيج بين. حركة الأنجم شيء لا يصدق. طبعا هذا موضوع ما بيكفي ساعة وساعتين وثلاثة، علم اختصاص مثلا، لكن بشكل مبسط أرض عم تدور، لو ما تدور ما في ليل ونهار. توقفت عن دورتها، صار الوجه المقابل للشمس 350 درجة حرارته، انتهى كل شيء. نحن قبل فترة 45 خرج الناس من جلدهم، موجة حر اجت 45. لو توقفت الأرض عن الدوران 350، الطرف الثاني صفر مطلق، 270 تحت الصفر عم تدور. شيء جميل. لو دارت هكذا نفس الشيء، صار نهار أبدي وليل أبدي. الله علمنا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار. الله علم كيف تفكر. تصور الشيء وخلاف ما هو عليه. تصور ليل أبدي أو نهار أبدي. تصور ليل ساعة والنهار ساعة. تصور ليل ست ساعات. تصور دورة الأرض حول الشمس 100 سنة، معنا شعب الربيع 25 سنة و 25 سنة صيف، مو معقول. تصور الأرض صغيرة جدا، يصير وزن الإنسان كيلو. هلأ بالقمر رواد الفضاء قم على سطح القمر يلي وزنه 60 كيلو، بالقمر 10 كيلو وزنه، لو أخذوا معهم ميزان 10 كيلو وزنك يتناسب مع حجم الكوكب. فإذا كان حرك قدم وحركة بسيطة طلع بالهواء، ما له وزن لأنه 10 كيلو. طبعا في أماكن بين الأرض والشمس ما في وزن إطلاقا، انعدام الوزن. تلاقي رواد الفضاء بالمركبة يعني حركة صار بسقف المركبة، ما له وزن أبدا، انعدام الوزن. طيب هي آيات. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يا أخواننا الكرام، يعني واحد إذا كان صلى الصبح حب يفكر قليلا، يفكر بالليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار، من آياته كيف صار هذا الليل هذا النهار. طيب الأرض عم تدور هكذا، لو دارت هكذا أصبح ليل سرمدي ونهار سرمدي، لو وقفت وهي ومحورها هكذا ليل سرمدي ونهار سرمدي. طبعا دارت، لكن لو دارت ومحورها عمودي على مستوي دورانها هكذا، ما في فصول أبدا، تغيش فصول، مكان في الأرض صيف إلى أبد الآبدين، مكان ربيع، مكان شتاء، مكان خريف إلى الأبد. أما تبدل الفصول من ميل محورها، محور مال الشمس هنا، هنا أشعة عمودية، هون ميلة، هون صيف، هون شتاء، دارة الأرض صار هون عمودي هون مائل. تدري إذا الواحد ركب طائرة من أمريكا الشمالية إلى البرازيل، يلاقي العجب العجاب، بالشمال 5 أمتار ثلج، بالبرازيل الناس يسبحون على شاطئ البحر، بالشمال شتاء، بالجنوب صيف. والشيء معروف هذا، جنوب الكرة عكس شمالها. هلأ أستراليا عندهم شتاء الآن، نحن في الصيف، وهكذا. طبعا الطرف الآخر في الأرض ليل، عندنا نهار. إذا الإنسان ركب طائرة مشى باتجاه الغرب بسرعة الشمس، يطلع الساعة 7 من بلده، يصل 7 هناك دون أي وقت زائد. فهي آيات كونية دالة على عظمة الله عز وجل. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. طبعاً هي أمثلة، أما أنت لازم تفكر. ما مرة لاحظ أنه أنت الشمس تشرق من مكان بالفصل الثاني من مكان آخر؟ الله سمى رب المشارق والمغارب، وقال رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين والمغربين. ورد المشرق جمع ومثنى ومفرد. طبعاً إذا قال شرق جهة الشرق، أما إذا قال مشرقين يعني المشرق الأدنى والأعلى، اللي له بيت مطل على الشرق أو على الغرب، بلاحظ أنه الشمس تغيب في الشتاء في مكان وفي الصيف في مكان، مسافة كبيرة جداً. الإنسان بلاحظ بالشتاء الشمس تدخل إلى أعماق الغرفة، أما بالصيف عمودية، تلاقي قلما تدخل الشمس إلى الغرف في الصيف، متر فقط، متر واحد، أما في الشتاء إلى أعماق الغرفة. معنى أشعة في الشتاء مائلة، في الصيف عمودية. هي أشياء تلفت النظر. هي ترى فكرنا بالشمس، طيب هي الشمس قال بخمسة آلاف مليون سنة متقدة، وطمأنونا قال لن تنطفئ قبل 5000 مليون سنة قادمة، فنحن ما عندنا مشكلة هلا. طيب هذا الاتقاد من أين جاء؟ في عندك شيء بيشعل بدون وقود؟ عندك مدفأة من دون مستودع وقود؟ عندك مركبة تمشي من دون بنزين؟ هي طاقة، هي من أين هذه الطاقة؟ هي الشمس. وبعد 156 مليون كيلومتر الشمس بعدسة تحرق الورقة، أشعة محرقة. أيام واحد سمعه يحترق جلده كان سبح بالصيف، أشعة محرقة. هي بعد منين؟ بعد 156 مليون كيلومتر. إذا كل ظهره صار أحمر بأشر أيام في أشعة الشمس. ما هذه الشمس؟ الله قال ومن آياته الشمس والقمر. القمر موضوع، الشمس موضوع، الليل موضوع، النهار موضوع، الفصول موضوع، أبراج السماء والسماء ذات البروج موضوع، المذنبات موضوع، الكاذرات موضوع. الآن في الثقوب السوداء مقبرة النجوم، الثقوب السوداء لو أن الأرض دخلت إلى ثقب أسود في الفضاء الكوني بجوز ما تصدقوا، أصبح حجمها كحجم البيضة ولها الوزن نفسه. كم وزن الأرض؟ وزنوها مو بميزان طبعا، بحسابات. طيب الأرض إذا دخلت إلى ثقب أسود يصبح حجمها كحجم البيضة من الضغط، ووزنها هو هو. فهذه الآيات يجب أن نتأمل بها، يجب أن نفكر فيها، يجب أن تكون طريقنا إلى الله عز وجل. هذا الموضوع الأول، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم، خلق الإنسان. تفضل. إذن أكبر موضوع في التفكر هو خلق السماوات والأرض. الآن مرحلة ثانية، قال وفي خلقكم. إنسان وزنه 85 كيلو، طيب شو أصله؟ بالفقرة الأولى من الدرس الله علمنا التفكر الشيء وخلاف ما هو عليه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. الآن أصل الشيء معقول، يعني سنتيمتر مكعب من الحوينات فيها 500 مليون حوين، 500 مليون سنتيمتر مكعب أو سنتي ونص فيهم 500 مليون حوين، والإنسان من حوين واحد. الحوين عبارة عن جسم له عنق وله ذيل، له رأس مدبب، في غشاء تحته مادة نبيلة، وأقوى حوين يصل للبويضة. إذا لامس البويضة تمزق الغشاء والمادة النبيلة، أذابت جدار البويضة ودخل الحوين، وصار داخل البويضة لقاح. وفي طريق البويضة الملقحة من المبيض إلى الرحم تنقسم 10,000 قسم، وفي الرحم تغرس، في الرحم يتشكل الجنين، بصير بقى الجمجمة، الدماغ، العمود الفقري، العضلات، العظام، العضلات، ثم أنشأناه خلقا آخر. بتشكل طفل له عيون، بيبكي، له صوت، بيتنفس، في أنف، في قصبة، في رئتين، في قلب، في أذينين، بطينين، أوردة، شرايين، عضلات، كليتين، معدة، أمعاء، بنكرياس، كبد، غدة درقية، غدة نخامية، غدد، الكظرين، الكليتين، الحوض، العضلات، الجلد. قرأ الإنسان حوين لا يرى بالعين، السنتي ونص يساوي 500 مليون. لقح بويضة لا ترى بالعين، انغرس بجدار الرحم، اتشكل عمود فقري. من اجى العظم؟ مادة قاسية العظم. من اين جاءت؟ ترسبت مواد كلسية، شكلت جهاز عظمي، قوام الإنسان، هيكل، قفص صدري، عمود فقري. العين 130 مليون عصية، العصب البصري 900 ألف عصب، لكل عصب 3 أغمدة، 300 ألف شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وغدة دهنية وغدة صبغية وعضلة وعصب لكل شعرة. اللسان كم خلية ذوقية فيه، الأذن لا يزال عمل عجيب، السمع، البصر، الحركة، كيف يتحرك الإنسان. وفي خلقكم وفي أنفسكم، هذا الإنسان لو فكر بخلقه 100 سنة ما بينتهي، وكل ما فكر بالذات تعظيم لله عز وجل. وما يبث من دابة، هي الناموسة الصغيرة، عند جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تمييع وجهاز تخدير. البعوضة جهاز رادار وجهاز تحليل دم وجهاز تمييع دم وجهاز تخدير، وجناحاء البعوضة يرثان 4,000 رفة في الثانية، ولها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، ولها محاجم ولها مخالب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الذبابة، الذبابة أعظم طائرة عسكرية صنعها الإنسان، لا ترقى إلى 1% من مناورة الذبابة. في طائرة ممكن تكون ماشية بأقصى سرعة خلال ثانية تأخذ زاوية قائمة، ممكن. في طائرة بتحط على مطار بالسقف، وقف بالسقف الذبابة، ما في. حركة الذبابة يعجز عن تقليدها أكبر طائرة عسكرية. طيب هذا النمل، اقرأوا عن النحل يا أخوان، شيء لا يصدق، لا يصدق. كيلو العسل محصل طيران 400 ألف كيلومتر، كيلو العسل. لو كلفنا نحلة واحدة أن تجني كيلو عسل يجب أن تطير 400 ألف كيلومتر. اقرأوا عن خرية النحل، عن عادات النحل الاجتماعية، نظام الاجتماعي. في ملكة، في ذكور، وفي إناث، وفي عاملات، وفي حراس، وفي كلمة سر، وفي بيقدر هلا بلاط، بلاط يبدأ ببلاط غرفة من اليمين، بلاطين، يبدأ واحد من الجدار الأيمن والثاني من الأيسر، ويلتقوا على بلاطة نظامية، لما على أغلاء يلتقوا. النحل بيبدأ من كل الجهات بشكل مسدس نظامي، ما أخذوا حسابات. شمع النحل كمان شيء مذهل. قرأوا عن النمل، قرأوا عن النحل، قرأوا عن الحشرات، قرأوا عن بعض الحيوانات. الله قال وذللناها لكم، هي البقرة إذا توحشت تقتل الإنسان. مرض يصيب البقر التوحش اسمه. أخ حكى لي، قال لي محل مساكن في أخ عنده بقرة توحشت، قتلت أول شخص والثاني وعطت الثالث، سحب مسدس أطلقوا عليه قتلها. الله قال وذللناها لكم. لو الله ما ذللها، لو الله ركب أخلاق الضبع بالخروف كيف تذبحه على العيد؟ يخوف البلد كله. مين عصاها؟ مثل الغنمة فلان، مثل الغنمة من ذلله لنا؟ الله عز وجل. اقرأ الآيات. هذا الحليب تشربه أنت، أحط لنا كيلو حليب، كيلو الحليب محصلة جولان 400 لتر دم بثدي البقرة، كل 400 لتر دم بيساوي لتر حليب واحد. ثدي البقرة غدة كالقبة، هون في شبكة أوعية دقيقة جدا، وهي خلية الثدي حتى الآن لا أحد يعرف كيف تعمل. تختار من الدم ما يعجبها، ترشح نقطة حليب منها. طيب هذا ثدي البقرة ما بتمزق، إذا كان حاملة 40 كيلو أيام بتحلب البقرة 40 كيلو، في بسط الثدي جذر عرضية وطولية حتى تمسك الوزن. تصميم من هذا؟ البقرة معمل. تصميم من؟ الغنم معمل، الدجاجة معمل، بيضة فيها كل شيء، والدليل بصير صوف. ليش البيض مغذي؟ فيه كالسيوم، فيه بروتينات، فيه فيتامينات، فيه دهون، كل شيء فيه. طيب الله قال وفي خلقكم وما يبث من دابة. الدجاجة موضوع، البقرة موضوع، الغنم موضوع، الحشرات موضوع، البحوت، الحوت وزنه 150 طن، رضعته الوحيدة إذا حب يرضع وليده كل رضعة 300 كيلو، 3 رضعات الطن بده حليب كل يوم، طن حليب 3 رضعات للحوت، وجبته المعتدلة 4 طن، تسكيت الجوع أيام. جر مرة سفينة 48 ساعة بعكس اتجاهها ومحركات تعمل بأقصى طاقة، حوت. خلق الحوت وخلق هذا الفيروسات، لا ترى بالمجهر الفيروسات، لا ترى بالمجهر. فيروس الأيدز يحير العالم كله، أهلك البشرية، ما هو قوي أبدا، لا يرى بالعين ولا بالمجهر، لا يرى. من فيروس الأيدز إلى الحوت. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. أخواننا الكرام، أمامكم فرص، هذا الكون بين أيديكم، سخره الله لكم بنص القرآن الكريم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء مسخر لك. النبات موضوع للتفكر، الحيوان موضوع للتفكر، خلقك موضوع للتفكر، شعرك موضوع، عينك موضوع، أنفك موضوع، يدك موضوع، المفاصل موضوع، القلب والشرايين والأوردة موضوع، المعدة والأمعاء والهضم موضوع، الرئتين والتنفس موضوع، كليتين موضوع، الغدد الصماء موضوع، الأعصاب موضوع، خلق الحيوانات اللي حولك موضوع. يعني ممكن إنسان أن يتعرف إلى الله بشكل واسع جدا من خلال الكون. مرة أخيرة، الكون أقصر طريق إلى الله وأوسع باب تدخل منه على الله. وربنا عز وجل يقول فبأي حديث بعد الله، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ما في طريق ثاني، الطريق الوحيد إلى الله هو الكون. فكر، كل ما فكرت ترى الله عظيما، وكل ما استعظمت الله عز وجل تستقيم على أمره. إذا استقمت سعدت، إذا استقمت سلمت، وإن عملت الصالحات سعدت لله عز وجل. الاستقامة سلامة، والعمل الصالح سعادة، أساسها معرفة الله. فهذا الدرس القصد منه بس طرح موضوعات نموذجية، طرح موضوعات للبحث. أنا ما ذكرت شيء، والله ما بكفي معالجة الآيات الكونية ولا مليون سنة، لأنه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما في الكون ينطق بوجود الله، ينطق بعلم الله، ينطق بحكمة الله، ينطق برحمة الله، ينطق بعدالة الله. ما عليك إلا أن تفكر. هذا الفكر حوينته أن تعمله فيما لم يخلق له. مهمته الأولى أن يعمل في خلق السماوات والأرض. النبي الكريم استيقظ في الليل وتوضأ وقرأ قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الويل أي الهلاك، لمن لم يفكر في هذه الآية. الويل حديث روته السيدة عائشة، فإذا الإنسان فكر بطعامه، الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا اللي وزنه 100 كيلو قدامك أساسه حوين من 500 مليون حوين، صار عظم، عنق الفخذ يتحمل 250 كيلو ضغط، ميناء الأسنان أقسى مادة في الأرض بعد الألماس، ميناء الأسنان من أصلها؟ من حوين منوي. من أين جاءت هذه القساوة وهذه المتانة في العظام؟ الإنسان يفكر، هذا الجمجمة قليلة، الجمجمة الدماغ 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد بالدماغ، والله شيء مذهل. والله أيها الإخوة، أخواننا الأطباء يعني أمام فرصة، عندهم مواد معلومات أولية حول خلق الإنسان، شيء لا يقدر بثمن. فالإنسان يفكر، يفكر بطعامه، بشرابه، بخلقه، بسمعه، ببصره، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا الحليب، النجدان هما الثديان كما قال ابن عباس، الحليب معقم في مناعة، دافئ في الشتاء، بارد في الصيف، متدرب في تعييره، شيء يعجز عنه عن صنعه الإنسان. ولا شركات الحليب الصناعي أو حليب القوارير مكلفة أن تكتب على علبها لا شيء يعادل حليب الأم. فنحن أمام آيات كثيرة جدا، والله أنا في حيرة، أنا ذكرت عناوين فقط، أما لو أخذت آية آية درستها بهدوء يقشعر جلدك. هذا الطريق إلى الله أخواني، أنت استقامتك بقدر خشيتك، وخشيتك بقدر معرفتك بالله، ومعرفتك بالله بقدر تفكرك في آياته. مرة ثانية الآيات، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. والحمد لله رب العالمين.